أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن حالات همزة إن التي قسمناها إلى ثلاثة أقسام: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الوجهين. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن موضوع مهم آخر، وهو لام الابتداء واللام المتعلقة. وأعتقد أننا يعني تمر علينا كثيرا مسألة هذه اللام، لام الابتداء، وهذه اللام، لام المزحلقة. اليوم إن شاء الله سنتحدث عنها بالتفصيل. فنقول الأصل في لام الابتداء أنها لام توكيد، يعني قبل أن تكون اللام للابتداء هي في الأصل لام إيه؟ إذن هدف اللام الابتداء هو التوكيد. الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر كما قلنا سابقا هي جملة خبرية تحتمل الشك، هي شك. بمعنى إني لو قلت أنا مثلا السماء صافية، هذه جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وهي جملة خبرية، ما فيش فيها أي تأكيد، فيها شك. فإذا أردت توكيدها، أول مراحل التوكيد هي لام التوكيد، أن أدخل عليها لام التوكيد. ولام التوكيد سميت لام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ ولا يجوز أن تدخل على الخبر. بمعنى أنه أنا لو أردت أن أؤكد هذه الجملة أقول للسماء صافية، ولا يجوز أن أقول السماء لصافية. وفي هذه الحالة اللام التي هي كانت في الأصل لام توكيد، الآن هي أصبحت لام ابتداء. قلت أنا هي لام إيه؟ توكيد. فإذا دخلت على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر تدخل على المبتدأ ولا يجوز أن تدخل على الخبر، وتسمى لام الابتداء لأنها تتصل في المبتدأ، ولا يجوز كما قلت أن تدخل على غير المبتدأ، على خبره مثلا. انظروا إلى قول الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال تعالى أيضا في شاهد آخر: ولدار الآخرة خير. هتلاحظوا أنه في يعني الآية أو الآيات أو الآيتان قبل دخول اللام: أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، دار الآخرة خير. طبعا هي دار الآخرة خير من الدنيا، يعني من دار الدنيا. هذه الجمل قبل أن تدخل، طبعا هي في غير السياق القرآني، قبل أن تدخل عليها اللام هي جمل خبرية، لكن لما دخلت عليها لام التوكيد زادتها توكيدا ونفت الشك عنها، هذا أولا. ودخلت فقط على المبتدأ، ولذلك سماها النحاة لام الابتداء، لام الابتداء التي هي كما قلت لا يجوز بحال أن تدخل على الخبر. الآن احنا في عندنا بيت من الشعر: يظهر للوهلة الأولى أن اللام اللي هي لام الابتداء قد دخلت على الخبر. أم الحليس لعجوز شهربة، ترضى من اللحم بعظم الرقبة. أم الحليس كنيتها، والحليس تصغير حلس، والحلس هو قطعة القماش التي توضع تحت برذعة الحمار أعزكن الله. قطعة القماش اللي توضع تحت، طبعا كلكم عارفات الحمار وعارفات البرذعة اللي على الحمار، بضعوا تحت البرذعة، بضعوا ايه؟ عشان ما يتعورش يعني، فقط. اسمها الحلس، هي مش أم الحلس، هي أم الحليس، تصغير حلس. عجوز شهربة، شهربة يعني طاعنة في السن، لأنه كلمة عجوز ممكن ما تكونش يعني ما يكونش عمرها وصل مثلا لثمانين تسعين سنة، لا هي عجوز طاعنة في السن. ترضى من اللحم بعظم الرقبة، يعني أي شيء بك فيها، يعني ما خلص كبرت في السن وما. الآن انظروا: أم الحليسي مبتدأ وعجوز خبر المبتدا، وواضح انه اللام اللي هي لام الابتداء دخلت على خبر المبتدا، وهذا شاذ، لانه لان لام الابتداء لا تدخل الا على المبتدا. انه حق قالوا لا لا، هذا ليس فيه شذوذ. عجوز ليست خبرا عن ام، بل هي خبر عن مبتدا محذوف تقديره هي، وكان التقدير انظروا ام الحليسي لهي عجوز. فاللام في الاصل كانت مع مين؟ مع المبتدا المحذوف، فلما حذف المبتدا دخلت على خبره، على خبر المبتدا المحذوف، ليس على خبر المبتدا الموجود. الان احنا عندنا كانهم يخرجون فيقولون عندنا مبتدا موجود اللي هو ام الحليسي، وعندنا مبتدا محذوف اللي هو هي. فلام الابتداء في الاصل موجودة في خبر المبتدا، في المبتدا المحذوف، فكأن حذف المبتدا هو تجويز لدخول اللام على خبره. اذا موضع الشاهد في هذا البيت لعجوز، حيث دخلت لام الابتداء على خبر المبتدا عجوز، وهذا شاذ، وقد خرجه النحاة على ان عجوز ليست خبرا عن المبتدأ أم الحليسي، بل هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، فلما حذف المبتدأ جاز أن تدخل اللام في خبره. أعيد ثاني الشاهد، موضع الشاهد لعجوز، حيث دخلت اللام المزحلقة على خبر المبتدأ، وهذا شاذ. أنا قلت إيش؟ حيث دخلت لام الابتداء على خبر المبتدأ، وهذا إيه؟ وهذا شاذ، وقد خرجها النحاة على أن عجوز ليست خبرا عن المبتدأ الموجود أم الحليسي، بل هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، فلما حذف المبتدأ جاز أن تدخل لام الابتداء في خبره. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. على خبر، واضح هذا الكلام؟ طب نعرب البيت الشعر، نعرب، نبدأ من الخلف هناك، ابدأي. أم الحليسي صحيح، أم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الحليس بل مضاف إليه يا بنتي، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لجنبك لعجوز، بل اللام لام الابتداء. ليش مستعجلات؟ قبل الخبر في لام عندنا، حرف لام الابتداء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، عجوز، عجوز خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن احنا عندنا جملة اسمية من مبتدأ محذوف ومن الخبر الموجود، ما إعراب الجملة الاسمية؟ أمه. الجملة الاسمية من المبتدأ المحذوف والخبر الموجود في محل رفع خبر المبتدأ أم شهربة، لمن؟ مالها؟ بل مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، صفة لعجوز مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها، ترضى، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، اللي جنبك أين الفاعل؟ يعود على عجوز، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود إلى عجوز. من اللحم، بمن صحيح، من اللحم، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين، اللحم اسم مجرور بنن وعلامة جره الكسر الظاهر اللي أمامها اللي جنبها بعظم. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل لهم الإعراب. عظمي بل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. اللي جنبك الرقبة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. اللي جنبك جملة ترضى من اللحم بعظم الرقبة بل هي جملة يا بنتي. جملة ترضى من اللحم فعل وفاعل ترضى من اللحم بعظم الرقبة جملة كاملة ما إعرابها مين عارف قولي. صفة ثانية لعجوز. الصفة الأولى لعجوز أنها شهربة والصفة الثانية أنها ترضى من اللحم بعظم الرقبة. إذا جملة ترضى من اللحم بعظم الرقبة في محل رفع صفة ثانية لعجوز. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ إذا نحن عرفنا ماذا يقصد النحاة بقولهم لام الابتداء. لام الابتداء هذه إذا أكدت الجملة بمؤكد آخر ولتكن إن المكسورة الهمزة فإنها تزحلق من المبتدأ إلى الخبر ولذلك يطلق عليها النحاة مصطلح اللام المزحلقة. يعني في الجملة اللي موجودة أمامكم للسماء صافية لو أردنا أن نؤكدها بمؤكد آخر اللي هو إن لا يجوز أن أقول إن للسماء أو إن للسماء. لماذا؟ لأنه يجتمع مؤكدان يتوالى مؤكدان فنزحلق اللام من الاسم إلى فتسمى اللام المزحلقة. بنقول إن السماء لصافية. إيش اسمها الآن هذه اللام؟ هذه اللام تسمى اللام. قلت لكنا في السابق تدخل في الأغلب الأعم على خبر إن. إذا عرفنا الآن لماذا تسمى اللام المزحلقة؟ لأننا نزحلقها من اسم إن إلى خبرها. لماذا؟ كي لا يجتمع مؤكدان متتاليان. هل هذا واضح؟ كما قلت في الأغلب الأعم في اللام المزحلقة أنها تدخل على خبر إن. في الأغلب الأعم في اللام المزحلقة أنها تدخل على خبر إن. لكنها يمكن أن تدخل على اسم إن بشرط. يعني تدخل اللام المزحلقة على اسم إن بشرط أن يكون الاسم نكرة وخبره شبه جملة. أعيد ثاني. الشرط شرط دخول اللام المزحلقة على اسم إن أن يتقدم الخبر على الاسم. وإحنا عرفنا في السابق أن خبر إن لا يتقدم على الاسم إلا إذا كان شبه جملة. يعني لو قلت إن رجلا في البيت يجوز أن أقول إن في البيت لرجلا. إن في البيت إيه؟ ولاحظوا معاي طبعا إحنا يعني نقول اللام المزحلقة زحلقت من الاسم إلى الخبر كي لا يتوالى مؤكدان. طب أنا لو قلت مثلا إن رجلا في البيت أين أضع اللام؟ طبعا هي لو هنا بدي أقول إن لو هكذا العبارة هكذا أقول إن رجلا لفي البيت تمام؟ طيب لو قدمت شبه الجملة حقول إيه؟ إن لفي البيت رجلا. في هذه الحالة يتوالى مؤكدان. فقال النحاة إذا تقدم الخبر خبر إن على اسمها فإنه يجوز في هذه الحالة أن تدخل اللام المزحلقة على اسم إن كما جاء في قول الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة موضع الشاهد في هذه الآية لعبرة حيث دخلت اللام المزحلقة على اسم إن. لماذا؟ لأنه جاء مؤخرا عن الخبر أو لأن الخبر في لعبرة آسف لأن الخبر في ذلك قد تقدم على الاسم. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. دخلت اللام إذا شاهد لعبرة دخلت اللام المزحلقة على اسم إن لأن الخبر مقدم على اسمها، لأن الخبر قد تقدم على الاسم أو لأن الاسم قد تأخر عن الخبر. إن في ذلك لعبرة. إذن هي حالة واحدة تدخل فيها اللام المزحلقة على اسم إن، كما قلت، إذا تقدم الخبر على الاسم أو إذا تأخر الاسم عن الخبر. أما خبر إن كما قلت الأعم والأكثر أن تتصل اللام المزحلقة به، هي حالات، هناك حالات لدخول اللام المزحلقة على خبر إن. أولها أن يكون الخبر اسما مفردا مؤخرا مثبتا. أعيد ثاني، أن يكون الخبر اسما مفردا مثبتا مؤخرا. اسما مفردا مثبتا يعني مش منفي، مؤخر. المثال الموجود إن المؤمن لمنتصر، إن المؤمن إيه؟ والمثال الموجود على السبورة إن السماء لصافية. كلمة صافية هنا جاءت خبر إن، وهي اسم مفرد مثبت ليس منفيا، مؤخر. مؤخر عن من؟ عن الاسم، عن الاسم. إذن الحالة الأولى من حالات دخول اللام المزحلقة على خبر إن أن يكون الخبر اسما مفردا مثبتا مؤخرا. الحالة الثانية أن يكون الخبر شبه جملة، أن يكون الخبر شبه جملة، كأن يكون جار ومجرور أو ظرف. وإنك لعلى خلق عظيم، الله عز وجل يقول موجها حديثه للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. موضع الشاهد لعلى خلق، حيث اتصلت اللام المزحلقة بخبر إن وهو شبه جملة جار ومجرور. على خلق مين تعيد للشاهد؟ لسه تكتبوا قعدات والله إيه؟ قولي اللي في الآخر. وهو شبه جملة جار ومجرور. شبه جملة إيه؟ جار ومجرور. ويمكن أيضا أن يكون الخبر شبه جملة ظرف. إن الكتاب لعلى الطاولة، إن الكتاب لفوق الطاولة، إن الكتاب لفوق الطاولة، نفس الكلام، لكن الخبر هناك كان جار ومجرور وهنا إيه؟ ظرف. هما شبه جملة. حالة أخرى من حالات اتصال اللام المزحلقة بخبر إن أن يكون الخبر جملة اسمية. إن زيدا لخلقه كريم، إن زيدا لخلقه كريم. المثال كما قلت إن زيدا، هذا اسم إن، لخلقه كريم. اللام هذه يسميها النحل لام المزحلقة، وخلقه مبتدأ وكريم خبر المبتدأ، والجملة الإسمية هذه خبر إن. إذا دخلت اللام المزحلقة على خبر إن وهو إيه؟ وهو جملة إسمية، وهو إيه؟ جملة إسمية. والنحاة قالوا إذا كان الخبر خبر إن، إذا كان جملة إسمية، يجوز في للام المزحلقة أن تدخل على المبتدأ أو على الخبر. أعيد تاني، إذا كان خبر إن جملة إسمية، يجوز في هذه الحالة أن تدخل اللام المزحلقة على المبتدأ أو على الخبر. يعني يجوز إن أقول إن زيدا خلقه لكريم. طبعا أنتوا هذا بالمقارنة مع ما سبق، قلنا إن اللام الابتداء لا تدخل إلا عليه، لكن هذه مش لام الابتداء، هذه اللام إيه؟ فقال النحاة والله إطار، إذا وقع خبر، إذا جاء خبر المبتدأ جملة إسمية، يجوز أن يدخل على وجهي الجملة، يعني إما المبتدأ أو الخبر. إذا حالة أخرى من حالات دخول اللام المزحلقة على خبر إن أن يكون جملة إسمية، وفي هذه الحالة يجوز أن يدخل على المبتدأ أو الخبر. أقول إن زيدا لخلقه كريم، جائز. إن زيدا خلقه لكريم، جائز. هل هذا واضح؟ حالة أخرى أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها إيه؟ مضارع. وإن ربك لا يعلم، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، يعني ما تخفي. لا يعلم هي موضع الشاهد، حيث جاءت اللام المزحلقة في خبر إن، وهو جملة فعلية فعلها إيه؟ فعلها مضارع. جاءت أو دخلت اللام المزحلقة في خبر إن، وهو جملة فعلية فعلها إيه؟ فعلها مضارع. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد، ونسمع هنا. وهو جملة فعلية فعلها إيه؟ طبعا واضح من هذا الكلام أنه لا يجوز أن تدخل اللام المزحلقة على الخبر المنفي، لأنه إحنا في الحالة الأولى في الخبر قلنا أن يكون اسما مفردا مثبتا، معنى ذلك أنه لو كان منفيا لا يجوز، والسبب بسيط، اللام المزحلقة للتوكيد وهذا منفي، فكيف نؤكد المنفي؟ ينفعش. لا يجوز أن تدخل اللام المزحلقة التي تفيد التوكيد على خبر إيه؟ على خبر منفي. وكذلك لا يجوز أن تدخل أيضا لام التوكيد أو لام المزحلقة على خبر إن، وهو جملة فعلية فعلها ماض، ولا على جملة فعلية فعلها فعل أمر. احنا حددنا هنا، قلنا جملة فعلية فعلها إيه؟ مضارع. إذن الحالات، حالات دخول لام المزحلقة على خبر إن، الحالة الأولى أن يكون اسما مفردا مثبتا مؤخرا، الثاني أن يكون شبه جملة جار ومجرور أو ظرف، الثالث أن يكون جملة اسمية، الرابع أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها إيه؟ فعلها مضارع. هل هذا واضح؟ وكذلك يمكن أن تدخل اللام المزحلقة على ضمير الفصل، يمكن أن تدخل اللام المزحلقة على إيه؟ على ضمير الفصل. وضمير الفصل هو بعض النحاة يسمونه ضمير الفصل أو ضمير العماد، بيقولوا ضمير فصل أو ضمير إيه؟ العماد. هو الذي يفصل بين اسم إن وبين خبرها. النحاة قالوا يجوز أن تدخل اللام المزحلقة في ضمير الفصل، كما قال تعالى وإن الله لهو خير الرازقين، ربنا يقول إيه؟ وإن الله لهو خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. لو بدنا نعرف الآية بسرعة عشان نعرف إيه يعني ضمير الفصل، طبعا إن حرف توكيد ونصب، ولفظ الجلالة اسمها منصوب، واللام هذه اللام المزحلقة، وهو ضمير فصل فصل بين اسم إن وبين خبرها. إذا لفظ الجلالة هذا هو إيه؟ اسم إن، واللام هذه لام مزحلقة، وهو ضمير فصل. ما إعراب خيره؟ خبر إن. إذا كما ترون دخلت اللام المزحلقة في هذا المثال على ضمير الفصل الذي فصل بين اسم إن وبين، لكن في بعض الحاجة يقولوا لا، لا في إعراب آخر للجملة. لفظ الجلالة اسم إن ما اختلفناش، واللام هذه مزحلقة أيضا ما اختلفناش، لكن هو هذا مبتدأ وخير خبر المبتدأ، والجملة الإسمية هو خير الرازقين خبر إن، وفي هذه الحالة بيكون دخلت اللام المزحلقة على خبر إن وهو جملة إسمية. لكن طبعا احنا الآن نستشهد بهذه الآية على أن اللام المزحلقة دخلت على خبر إن على ضمير الفصل الذي فصل بين اسم إن وبين خبره. لكن لو واحد سألكم هل هناك إعراب آخر؟ نعم، هو مبتدأ وخير خبر المبتدأ، والجملة الإسمية خبر إن، كما إنا لنحن نحيي ونميت، نفس القاعدة. إنا لنحن، يمكن أن نعتبر نحن ضمير فصل، ويمكن أن نعتبرها مبتدأ. لو اعتبرناها ضمير فصل جملة نحيي هي خبر إن، ولو اعتبرناها مبتدأ جملة نحيي خبر المبتدأ، وجملة نحن نحيي خبر إن. هل هذا واضح؟ إذن اللام المزحلقة يمكن أن تدخل على اسم إن بشرط أن يتقدم الخبر على الاسم، وتدخل في الغالب على خبر إن في حالات ذكرناها، وتدخل أيضا على ضمير الفصل الذي يفصل بين اسم إن وبين خبرها. ولهذا أنا في محاضرة سابقة قلت لكم اللام المزحلقة تدخل في الأغلب الأعم على خبر إن، لأنها يمكن أن تدخل على اسم إن، وكما ترون يمكن أن تدخل أيضا على ضمير الفصل. هل هذا واضح؟ بسأل أنا، هذا واضح؟ إذن إحنا بهذا بننتهي من الحديث عن لام الابتداء واللام المزحلقة. اللي عرفنا فيها أن أصلهما، يعني لام الابتداء واللام المزحلقة، هي لام توكيد، وأنها تدخل على الجملة الإسمية فتتصل بالمبتدأ لتأكيد هذه الجملة الإسمية فتسمى لام الابتداء. فإذا أكدت الجملة بمؤكد بإن فإنها تزحلق من اسم إن إلى خبرها فتسمى اللام المزحلقة. هل هذا واضح؟ بسأل أنا مرة ثانية، هل هذا واضح؟ موضوع آخر هو دخول ما الكافة على خبر على إن وأخواتها، دخول ما الكافة. وما الكافة يعني الزائدة، هي طبعا في الأصل ما زائدة، فإذا دخلت على إن أو أحد أخواتها فإنها تكفها عن العمل. مش كل إن وأخواتها، لا، بعض إن وأخواتها. إذا دخلت ما الزائدة على إن وأخواتها تسمى إيه؟ ما الكافة. لماذا؟ لأنها تكفها عن العمل ما عدا ليت. طب لماذا؟ لماذا إذا دخلت ما الزائدة على إن وأخواتها تكفها عن العمل؟ قال النحاة: لأنها تلغي اختصاصها بالدخول على الجملة الإسمية لتصبح تدخل على الجملة الفعلية. كيف يعني؟ في الأصل نحن عرفنا أن إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الإسم وترفع الخبر. إذن إن وأخواتها تختص بالدخول على الجملة الإسمية، ولذلك هي عاملة. فإذا دخلت عليها ما فإنها تلغي هذا الاختصاص لتصبح تدخل على الجملة إيه؟ وما دام ألغي اختصاصها فقد ألغي عملها. ولهذا النحاة قالوا: إذا دخلت ما الكافة أو ما الزائدة على إن أو أحد أخواتها فإنها تكفها عن العمل، يعني تلغي عملها. إنما المؤمنون إخوة، قال تعالى: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. واضح إنه إن قد اتصلت بما الزائدة فكفتها عن العمل. المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر المبتدأ. إنما إلهكم إله واحد، نفس الكلام، دخلت ما الزائدة على إن فكفتها عن العمل، وجاء ما بعدها مبتدأ وخبر. في الآية الأولى المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر، وفي الآية الثانية إلهكم مبتدأ وإله واحد هو خبر المبتدأ. مين تعيد للشاهد في الآيتين الشاهد؟ نعم، وإله واحد هو خبر المبتدأ. بعض النحاة يسميها كافة ومكفوفة. كافة أي تكف إن وأخواتي عن العمل، ومكفوفة أي لا عمل لها. كافة ومكفوفة هي في الأصل كما قلت هي ما إيه؟ الزائدة. إلا ليت، النحاة قالوا: إذا دخلت ما الزائدة على ليت فإنه يجوز إعمالها ويجوز إهماله. يعني لك الخيار أن تقول ليتما زيد موجود وليتما زيدا موجود. همسح السبورة عشان أكتب لكم الأمثلة. كما قلت يجوز أن نقول ليتما زيدا موجود، وليتما زيد موجود. دخلت ما الزائدة على ليت فجاز إعمالها، وجاز إيه؟ لما أعملت جاء الاسم منصوبا، ولما أهملت جاء زيد مبتدأ وموجود إيه؟ خبر. على ذلك جاء قول الشاعر: ألا ليتما قالت ألا ليتما هذا الحمام أو الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. الشاعر بيقول واحدة تقفوا فترى سربا من الحمام، عندهم حمامة واحدة، فتتمنى أن ينضم هذا الحمام إلى حمامتهم أو نصفه، يعني بلاش كل الحمام، نصف الحمام. فقدي اسم بمعنى كافي فيكفي، يعني مش كل لو ما كانش كل الحمام نصف الحمام بكفي، وطبعا هو لا كل الحمام ولا نصف الحمام. ألا ليتما هذا الحمام، طبعا لاحظ معي أنا بقولش لا الحمام ولا الحمام، أين يعني لو كانت ليت عاملة أين اسمها؟ هذا. طب لو كانت مهملة أين المبتدأ؟ لكن هذا لا يظهر عليها لا رفع ولا نصب لأنها اسم مبني، يعني لو بدنا نعملها بنقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ليت، ولو بدنا نهملها بنقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أين تظهر الحركات الإعرابية؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه بدل، لأنه بدل من هذا، بدل من هذا. فلو كان هذا منصوب بتكون الحمامة، ولو كان هذا مرفوع بتكون الحمام. إذن إحنا كأنه ألا ليتما هذا الحمام أو الحمامة بإعمالها أو إهمالها، ويجوز الوجهان فيها. إذن موضع الشاهد في هذا البيت ليتما، حيث اتصلت ما الزائدة بليت فيجوز إهمالها ويجوز إعمالها. يجوز إهمالها فتروى كلمة الحمام بالرفع لأنها بدل من المبتدأ هذا، يجوز إهمالها فتروى كلمة الحمام بإيه؟ بالرفع. لماذا؟ لأنها بدل من هذا اللي هو المبتدأ. ويجوز إعمالها فتروى كلمة الحمام بالنصب لأنها بدلا، لأنها بدل من اسم ليت هذا. مين تعيد لي الشاهد؟ قولي يا بنتي. الشاهد ليتما اتصلت ما الزائدة بليت فيجوز إهمالها ويجوز إعمالها. يجوز إهمالها، إهماله له، ويجوز إعمالها فيجوز إهمالها. فتروى كلمة الحمام بالرفع لأنها بدل من هذا، وأيضا يجوز إعمالها فتروى كلمة الحمام بالنصب لأنها بدل من اسم ليت. واضح هذا الكلام؟ إذن كل الحروف الناسخة له إن وأخواتها ما عدا ليت إذا اتصلت بها ما الزائدة فإنها تكفها عن العمل، أما ليت فإنه إذا اتصلت بما الزائدة يجوز إهمالها ويجوز إعمالها. هل هذا واضح؟ نعرف بيت الشعر: ألا ليتما هذا الحمام أو الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه أو نصفه فقدي. إحنا كان عندنا دور في الإعراب، اللي عليها الدور تبدأ في الإعراب. قالت، يبقى قالت فعل ماض مبني على الفتح، اللي جنبك التاء يبقى التاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي جنبك أين الفاعل؟ بل جوازا تقديره يعود إلى التي يقول عنها. قالت الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي ألا تحضيض من الحظ، مش من الحظ، أيوة الحث، يعني نقول حثه على فعل كذا كذا، أو حظه نفس الكلام، حظ وحث، حثثته وحضضته. طبعا ألا حرف تحضيض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ليتما لام حرف جر مبني حرف جر مبني على الفتح ولام ليس فعل وبصير في هذه الحالة يتم فعل حرف تمني ونصف مبني على الفتح لام حل له من الأمر. طبعا لو أعملتوها بتقولوا حرف تمني ونصف، لو أهملتوها بتقولوا حرف تمني فقط، ولنا الخيار نقول حرف تمني ونصب، إذن هي إيه؟ عاملة. حرف تمني ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ليتما. طبعا في واحد تاني يقول لا أنا بدي أعرب ليت وحدها وما وحدها، جائز. قول ليت حرف تمني ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما زائد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب كذلك. بدنا يعني نسير على هذا الوجه ثم نعود إلى الوجه الثاني. الحمام، آسف، هذا اسم ليتما، اسم إشارة مبني في محل نصب اسم ليتما، يبقى اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم ليتما أو ليتا. الحمامة بدل من اسم ليت مرفوع بل منصوب، بدل من اسم من هذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لنا لام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وضمير المتصل في محل جر مجرور. صحيح، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ليتما. عيد ثاني، لنا جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ليتما أو ليتا على الفتح. الأخت اللي هنا من الوجه الثاني، الوجه الثاني في ليتا. قلنا الوجه الأول عاملة بالضبط، نهملها بنقول حرف تمني بدون أن نقول حرف تمني ونصب. فليت حرف تمن مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما زائد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في هذه الحالة هذا ما إعرابها؟ لا، اللي جنبك مبتدأ مرفوع، لا ما دام هذا إذا مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف، ما رأيك؟ أي إذن هي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اسم إشارة وبالتحديد ذا اسم الإشارة، أما هاء فالهاء حرف تنبيه لكن يعني بنعربها مع بعض ما فيش مشكلة. يعني هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الحمام، بدل من هذا، بدل من هذا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، بدل من المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة اللي عليها الدور. لنا خلوها لوحدة تحكي، يبقى نفس لنا كما عربنا في السابق، نقول اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام، وشبه الجملة متعلق بمحذوف بمتعلق محذوف خبر المبتدأ. أين المبتدأ؟ هذا، احنا قلنا هذا. إلى حمامتنا، أكملي إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حمامتنا اسم مجرور، طبعا هي حمامة، حمامة فقط اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أو قول يا بنتي، بل مبني على السكون، الواو حرف مبني على الفتح، لكن أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له الإعراب. أكملي. لا، معطوف على الحمام، قول هذا الحمام لنا، هي معطوف بالتحديد على هذا، على هذا بالإعمال أو بالإهمال. لو كانت ليت عاملة بنقول أو نصفه، لو كانت مهملة بنقول أو نصفه، لأنها معطوفة على هذا مش إلى حمامتنا. لا، يبقى أو حرف عطف، نصف أو نصفه معطوف على هذا كما قلت، إما مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لو كانت ليت مهملة، أو منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة لو كانت عاملة. فقد لا قبل قبل قد الفاء بيسموها النحاء الفاء الفصيحة. الفاء إيه؟ لأنها أفصحت عما أرادت، يعني بتقول كل الحمام أو نصفه فقد فكافي. بيسموها النحاء الفاء إيه؟ الفصيح. حرف مبني لا محل له من الإعراب. قد اسم بمعنى كاف، اسم بمعنى إيه؟ كاف، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا أو هو كاف، يعني هي التقدير أو نصفه فهذا أو فهو كاف. إذن فقدي أو قدي اسم السنة. لا لا مطلقا لا ليس لها علاقة بفعل الأمر، بل هي اسم فقط مش اسم فعل. لو قلنا حذاري اسم فعل أمر بمعنى احترس يعني أو احذر، أو لو قلنا مثلا صه اسم فعل، ذاك اسم فعل، أما هذا فاسم، اسم بمعنى كاف، اسم بمعنى كاف خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو تقديره هذا، يعني كأنه قال قالت ألا ليتما هذا الحمام أو الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فهذا كاف، يعني نصف الحمام بيكفيها أن تضمه إلى حمامتهم. هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ إذن نحن تحدثنا عن، ما تقلبوش الكتب ما تسكروش الكتب، نحن تحدثنا عن اتصال ماء الزائدة بإن وأخواتها، بإن وأخواتها، وقلنا إذا اتصلت ماء الزائدة بإن أو أحد أخواتها فإنها تكفها عن العمل. لماذا؟ لأنها تلغي اختصاصها بالدخول على الجملة الإسمية لتدخل بعد ذلك على الجملة الفعلية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما، واضح أنها دخلت على جملة إيه؟ فعلية وليس على جملة إسمية. إذن هي إذا دخلت ما على إن أو أحد أخواتها تصبح تدخل على الجملة الفعلية، فيلتغي اختصاصها بالدخول على الجملة الإسمية، وما دام التغى اختصاصها فقد ألغي إيه؟ إلا إيه؟ إلا ليت، فإنه يجوز إهمالها ويجوز إعماله. هل من سؤال عما سبق؟ إذن اللقاء في المحاضرة القادمة.